لم يره الأنبياء ولم يرد على الأنبياء أصلا فضل يقف عن سبيل. خاضوا بحر الأوهام وبحر الضلالات وبحر الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا بالشريعة فليس له أبدا. نعم. إذا تغير ذلك أمر قبلي لا تكون الأوهام ولا تدرك الأسماء ولا المسألة كلها أن المواعيد المعقولية المنتخب عليها بين الرمضان والأكمال أن المعرفة الإنسان. ولهذا إخوان انتبهوا وأنتم بتتكلموا عن الصوفية أو بتدرسوا فساد الصوفية اوعى تركز، لأن صوفية العصر دول لهم منهج. اوعى تركز تقول أنت صوفية أنت ضلال، ليه؟ أصل ترقصوا وتطبلوا وتعملوا واختلاطوا والنظام والكلام ده، اوعى ليش لعب الحاجات دي، لأن هو نفسه هيقول لك الحاجات دي غلط. هو بيقول لك كده ولك لا دول دول منسوبين ليه منسوبكم من دول لا خرافات، حاجة اسمها رأس وطبل والسياخ حديث تدخل ومش عارف ونوم على المسامير، سيبكم الكلام ده. هو نفسه بيقول كده، دعاكم بيقولوا كده، ليه؟ لأنك انت مركز على هذا الباب. انما لما تيجي عند راس الصوفية عايز بقى تطلع مظبوط، تيجي على راس الصوفية تتكلم على الاصول، كلام الصوفية الكبار بقى من كتبهم في الله، معتقدهم في الرسول ايه، معتقدهم في الولي ايه، معتقدهم في الجنة ايه، في النار ايه، في التربية ايه، في ابليس ايه، في فرعون ايه، وحي في الوجود ايه. ركز على الحاجات دي لان دي كلام ائمتهم، وده الضلال بعينه. انما هو نفسه بيقول لك، هو نفسه بيقول لك كده من راس الطب ده. عشان كده ما تركزش على الحاجات دي، ركز على عمق المنهج من ايه، من كتبهم. وحينما تتكلم عن هذا تتكلم عن كده هيقول لك انت ضال، انت هيطلع بقى ايه اللي عنده. زي اي منهج منحرف، حتى واحد مثلا كده انا مش من المرجئة، انا مش من الخوارج، لكن لما تيجي تنسى اصلا من اصول المرجئة يوم هو اللي يرد عليك يزعل منك، ولا مش من المرجئة. طب وانت اللي زعلت؟ طب انا بتكلم عن طائفة في المريخ اسمها المرجئة، وبتكلم عن العمل من مسمى الايمان على طائفة في المريخ بتقول اللي يموت هو ترك العمل كله مؤمن، برد عليهم يا اخي انت زعلان ليه؟ وبنرد على اللي بيكفر بحد العمل واللي بيخرج على ولاة الامور واللي جعلها دينه، بنرد انت زعلان ليه؟ في طائفة اسمها الخوارج انتهجت هذا المنهج في المريخ، ايه اللي مزعلك؟ هتلاقي كل واحد يوم ينتفض انتفاضته اللائقة بمنهجه الدثير، بس هو ما بيطلعوش النهار، هيطلعوا بكرة، طلعوا بعد سنة، طلعوا بعد سنتين. انت زعلان ليه؟ مين اللي هيزعل لما نتكلم عن الصوفية من كتبهم دول؟ مين اللي هيزعل؟ الصوفي، بس هو ممكن ما يقدرش ايه يواجهك. ومين اللي هيزعل من الكلام عن المرجئة؟ اللي عنده لوثات المرجئة، الخوارج اللي عنده لوثات الخوارج. وعلى هذا قف. تعرف لما انت مثلا تيجي تتكلم في التبرج وتتكلم في الاختلاط وتتكلم في الزنا وتتكلم في كذا، وهذا مين اللي هيزعل؟ اصحاب تحرير المرأة، دعوة تحرير المرأة والكلام ده، مع ان هو بيقول احنا عايزين نكون محترمين ونكون النساء، لكن لما تتكلم هو اللي بيزعل. مين اللي هيتكلم؟ لو اتكلمت انت مثلا في الريلة وكذا، مين اللي زعلان وقاعد يغلي طول الخطبة؟ مين؟ جماعة بتوع البنوك جماعة، لانه عارف انك بتتكلم عليك. احنا ما اتكلمناش عليك، احنا ما قلناش حاجه، احنا بنقول الربا اللي ياخد فايده اللي يقرض مبلغا بفايده معينه ولا ياخد مبلغ بفايده معينه، ده الربا. ومش هتجيب سيره البنوك خالص، انت مش هتجيب سيره البنك خالص، انت هتعرف الربا في الشرع وتبين صور الربا وانواعه. مين اللي هيزعل من الخطبه ويطلع يشمع عليك؟ هم دول. مع انك انت ما تجيبش اي حاجه، هو يقول لك انت حرمت البنوك. احنا ما حرمناش البنوك، احنا قلنا الربا بصور وكيت وكيت وكيت حرام. تزعلان ليه؟ هو ده اللي عندكم في البنوك؟ يعني هو ده اللي عندكم في البنوك؟ زعلان ليه؟ احنا بنتكلم عن ربا في المريخ، انت زعلان ليه؟ فخلي بالكم لهذا الملحظ جيدا، لهذا الملحظ جيدا. لا يصبر ابدا على الكلام في بدعته من كانت نفسه منطوية ايه على ذلك، وان تجمل